الجماعة مع المسلمين، ثم جاء ناس في نفس الفرق وقالوا له صد بنا، وقد صلى الفرض قبل ذلك وليس فيهم من هو أقرأ منه، فما حكم صلاته؟ يعني هذا يسأل عن من صلى مع المسلمين وأدى صلاة الجماعة ثم جاءوا ناس أتركوا الصلاة وطلبوا منه أن يصلي بهم بجانب كونه أقرأ منهم أو أعلم منهم، يعني لأمر صالح، وسأله ذلك هل يصلي بهم؟ قال يوم نعم يصلي بهم. فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي بأصحابه العشاء بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ثم يصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل. تعالى لأن هذه نصيحة شرعية وهو يقولها على طاعة الله ويفقههم ويعلمهم لأنه يتأسرون بصلاته وربما نصحهم أو وجههم إلى الخير، فالحرص أنه لا بأس بذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف صلى بأصحابه ركعتين صلاة الخوف في السفر، ثم صلى بآخر منهم ركعتين، وصلاة الأولى فريضة له والثانية نفلة له عليه الصلاة والسلام، لأنه علمهم وحقهم الإمام عليه الصلاة والسلام، فلهذا أمرهم بالصلاتين الأولى فرضة وبالثانية نفلة لهم. وهكذا في عهد الطولين حجة الوداع صلى بما معه في مكة صلاة الظهر يوم النحر، ثم رجع فصلى بما في منى من الظلو فلينتظرونه، فصلى بهم الظهر نفلا له وفرغا لهم. هذا يدل على انه لا باس ان تعاد الصلاه للامام من اجل المصلحه العظيمه في كونه اعلمهم اقراهم ونحو ذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.